ربما جاءوا من أو هم متيقنين أنهم جاءوا من جهة لكنو، قريب من لكنو وبستي. والسبب في هذا كان هناك راجا يسمونه الملك المنطقة، الذي كان مدعم من الإنجليز، فكان يظلم المسلمين، وكان الخبيث إلى حد أي بنت سواء كانت وثنية أو مسلمة إذا أعجبته فكان يبيت معها ليلة ليلتين ثم يتركها. فالجد حاربه حتى أرسل ناسا، الجد العالى هذا اسمه بوج، كان أرسل ناسا فأخذوه من مكانه وهو كان خارج في وقت معين، وكمموا فمه حتى جاءوا به وأدخلوه في البير ودفنوا البير. فخافت المنطقة كلها فهربوا من هناك على كل حال خائفين يترقبون، حتى جاءوا في هذه المنطقة حوالي 300 كيلومتر بعيد، وكانت منطقة كلها غابات، فقطعوا غابات وسكنوا هناك إلى مناطق بعيدة الآن فيها قد تكون 1000 قرية، كل هذه كانت تابعة لهم وما عرفوا أي حكومة غير أنفسهم، والحمد لله مزارع كثيرة وكذا، وبنوا مسجدا مثل مسجد بابل تماما. عمر المسجد الآن 460 سنة على الأقل، لأنه ما هو مكتوب، لكن لما جلست مع بعض كبار السن في القرية فذكروا أن بناه فلان وفلان، ولو وضعنا بيننا وبينهم 60 و70 سنة يأتي عمر المسجد 500 سنة تقريبا. فالحمد لله كان، والمسجد كان سني سبحان الله من قديم، ولما أسسوا المسجد فمات أحد الخمسة من الأشقاء الذين هربوا من هناك، فعلى عقيدة بعضهم وسوس عليهم قال أن المسجد لا يناسبكم، فوقفوا المسجد حوالي 10 سنوات وهو مؤسس هكذا على التأسيس فقط. على التأسيس فقط، لكن واحد منهم قام وقال لو مات كل فرد من الأفراد لابد أن نبني المسجد، فبنوا المسجد، وإلى الآن قائم بفضل الله تعالى المسجد. وهذا المسجد يعني كما تتبعته كان دائما سنية سلفية الحمد لله. وفي آخر الزمان كان الأجداد والد جدي أيضا في زمن الملك، في زمن الإمام سيد نذير حسين رحمه الله، ومن نظام القرية أنهم يأتون في 3 قرى شخصا لا يكون فيه لا يكون إلا مسلم، سواء كان نجار أو الحداد أو القصار، هؤلاء كلهم مسلمون، ما شاء الله. في حين أن هذه المهنة في الغالب يزاولها الكفار. فكانوا وأيضا جلبوا قبيلة من الشيخ، يسمون شيخ، فقبيلة هذه جلبوهم من مكان بعيد وجاءوا بهم وسكنوهم، بنوا لهم بيت، وليس لهم ولا قطعة من الأرض إلا أنهم ضمنوا لهم، كفلوا لهم الإعاشة تامة، وكل واحد يخرج لهم ما يريد وكذا، يسلون بهم الجمعة والجماعات، كذلك يدرسون أصحاب القرية وكذا باللغة الفارسية تلك الأيام. اللغة الفارسية. الفارسية كانت سائدة مع اللغة الأردية الضعيفة تلك الأيام، أصلها هي اللغة الأردو منذ 300 سنة فقط، لكن قبلها كانت الفارسية هي السائدة. وأنت تعرف الشيخ اللغة الفارسية؟ أنا أعرف الحمد لله. ما شاء الله. درسناها دراسة. نحن نعرف، لكن تلك الأيام كانت أيضا الدوائر الحكومية وكذا أيام الملوك المغول. فالحمد لله كانت الدراسة فيما بينهم من هؤلاء المشايخ، حتى والد جدي هو أيضا كان مسؤول عن هذه القرى، أرسل أحدا من أبناء القرية الشيخ عباد الله وأمر الله، عباد الله قرية قريبة منها استشاروا، هي الآن في قريته أسست من قبلهما المدرسة، فأرسل الشيخ أمر الله من قريتنا والشيخ عباد الله إلى السيد نذير حسين، فدرس دراسة كاملة عند السيد نزير حسين رحمهم الله. فجاء في المنطقة فأسس مدرسة، الآن عمر المدرسة قريبا 185 سنة بفضل الله تعالى. ما شاء الله.